المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيف البرنامج. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول تا ميم عين. أخونا يسأل ويقول: ما رأي الإسلام في النساء اللاتي يتبرجن في المسارح وهن متزينات ويرقصن أمام الرجال، وخاصة في البلدان الإسلامية؟ وما رأيكم في من يشجع هذا الشيء غير اللائق بالمسلمين، سواء كان المشجع مسؤولا أو غير مسؤول؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بعثه الله جل وعلا لهداية البشر وإقامة العدل وصيانة المجتمعات من الفساد والانحلال. فأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح للأمة ومات يوم مات صلوات الله وسلامه عليه، وقد تركنا على المحجة البيضاء على الطريق الواضح والمنهج الجلي والمسلك البين الذي لا يتعثر سالكه ولا يضل من سار عليه. وسار على منهجه سادة هذه الأمة وقادتها الكرماء وولاة أمرها الصادقون، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأكرمها على الله بدون شك بعد نبي الله وبعد الأنبياء، وهم أبو بكر الصديق الذي يزن إيمانه الأمة بعد رسول الله، وأبو حفص الفاروق الذي يزن إيمانه إيمان الأمة بعد أبي بكر، وعثمان ذو النورين، وعلي ابن عم رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن سار على منهجهم فلقد كانوا أسباب سعادة ودعاة سنة. لقد عاش الإسلام فترة طويلة وهو مهيمن على أغالب هذه الكرة الأرضية بأخلاقه وعقيدته ومنهجه في الحكم وسائر أمور الحياة. ولقد كان من أهم ما يعتني به النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بصيانة الأعراض وحماية القلوب من محبة الفواحش والمنكرات. وقد دلنا على أن الوقاية خير من العلاج، فالنساء من أعظم ما يفتن الرجال، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وذكر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. ولقد كان المسلمون لعلمهم بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على أن يكون أمر المرأة في منتهى الحفظ والاحترام والحشمة والصيانة والستر والعفاف. فالمرأة إذا خرجت من بيتها لقضاء حاجتها استشرفها الشيطان، فكيف إذا خرجت راقصة لاعبة مبدية فتنتها رامية ثوب الحياة مطلحة جميع أسباب الحجاب؟ إن صوت المرأة مؤثر في نفس الرجل وداع للرغبة في الوصول إلى الأهداف السيئة والأغراض الخسيسة، ولكن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح وسد منافذ السوء وإغلاق أبواب الفساد. إن إفساح المجال للنساء بأن تغشر أسواق سافرة وأن تدخل على المتاجر بدون حجاب سبب من أعظم أسباب الفساد هذا، وهي تريد أن تقضي بعض حاجاتها. أما إذا أفتح المجال لها في الرقص والتبذل والتغمد والابتسام الرخيص وتبادل النظرات من المعجبين بفتنتها والراغبين في التلذذ بزينتها، فهذا من أعظم معاول هدم الإسلام ومن أشد أنواع الفساد في بلاد الإسلام. لأن الشباب والكهول إذا فسدوا فبمن تسد الثغور؟ وعلى من يقوم واجب الدفاع عن الإسلام وبلاد الإسلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تعزف القيان على فئام من الناس وتشرب الخمر علانية في بعض بلاد الإسلام، وأن قوما يكون عند علم أي جبل تروح عليهم سارحتهم يعزف عليهم بالقيام يخسف بهم، إلى غير ذلك من أنواع المصائب التي تحدث إذا أحدث الناس من الفساد والفجور والخلاعة والمجون ما استوجبوا به عقاب الله وعذابه. إن من يحسن للنساء سبيل الخروج إلى مجتمعات بالسفور وغشيان المجالس ومراقبة الرجال ومعانقتهم أمام الناس أو بالخلوة، إنما يسعى جاهدا لهدم الإسلام. اعترف بذلك بلسان الحال أو لم يعترف، فإن لسان الحال يشهد على لسان المقال. وإذا رأينا أمتنا الإسلامية متخلفة في مجال العزة الدنيوية فالسبب في ذلك تخلفها عن التمسك بدينها وإضاعتها لأخلاق الإسلام، ولولا ذلك ما كنا بهذه المنزلة ولا نبغت نوابغ الشر في شرق الأمة من دعاة الفتنة والإلحاد أعداء الله وأعداء رسوله وصحابته رضي الله عنهم. لكن ذلك حدث بسبب تخلفنا عن الإمساك بالعروة الوثقى والاعتصام بحبل الله المتين. ولعل الله جل وعلا أن يهيئ الأمة يقظة صحيحة تعرف فيها الضار من النافع فتنبذ الضار وراء ظهرها وتأخذ بالنافع أخذ أهل الحزم والغيرة على الدين. إن خروج النساء في المسارح وخروجهن في مغازلة الرجال أمر خبيث فظيع ولكن أفضع منه إعلان ذلك في وسائل كثير من الإعلام في كثير من بلاد الإسلام. فإنك تستطيع أن تشاهد في العرض التلفازي في كثير من بلاد الإسلام أمورا يندى لها الجبين، ويرى الإنسان من ذلك في الشوارع في كثير من بلاد الإسلام. فإن أكثر من يخرجون من هذه البلاد يرون أمورا في منتهى الخطر. ونرجو الله ونسأله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأخلاقنا في هذه البلاد، وأن يعيد لأمتنا الإسلامية في كل مكان أسباب العزة والقوة والتمسك بالأخلاق الإسلامية. إن المرأة ضعيفة تنخدع بالثناء الفارغ، وقديما قال، بل ليس بالقديم، شاعر في أول القرن الماضي يقول عن المرأة: خدعوها بقولهم حسناء، والنساء يغرهن الثناء. إذا قيل المرأة: ما أجملك، يا فتنة، يا سحر، إن خدعت. إذا قيل لها: إيه، ما هو هذا السحر الذي تحملينه؟ تفننت في الإغراء ثم تقع في الجريمة. لا شك أن الحجاب من أعظم أسباب الصيانة، وإلا فإن النظرة فالابتسامة فإلقاء التحية ينتج عن ذلك المخاطبة بالمواعيد، وبالتالي باللقاء، وما يدريك ما يحدث بعد ذلك. فالله المستعان وعليه التكلان. نسأل الله الهداية والسعادة. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. شيخ صالح، أشرتم إلى قضية تدور في الواقع على بعض الألسنة، تلكم هي أن أسباب تخلفنا هو تخلينا عن ديننا، هو رضاؤنا بالأشياء التي تخالف ذلكم الدين. وبعض الناس يصارحون بما في صدورهم فيقولون: إن البلدان الفلانية هي على ما هي عليه من هذه الأخلاق التي أنتم تنكرونها، ومع هذا فهي متقدمة صناعيا وزراعيا، والأمطار عليها طوال 24 ساعة. لعل الشيخ صالح كلمة تجاه هذا لو تكرمت. في الحقيقة أن أولئك في تقدمهم لم يتقدموا من أجل أنهم كانوا على هذه الأخلاق الرذيلة، لقد كانوا بدون شك على أخلاق رذيلة، ولكنهم مع ذلك كانوا أهل جد ومثابرة وعمل دائب وحرص على مصالح بلادهم أيضا، وإن فرطوا في أمر الله جل وعلا. بل إن أحدهم ليحارب رغبته الجنسية من أجل مصلحة بلاده. أذكر على سبيل المثال دون التنصيص أن رجلا ممثلا لإحدى الدول الأجنبية في بلد ما عدوة لها، حصل بينه وقاع مع امرأة من تلك البلاد، فلما وقع في القضية أبلغ دولته بما حصل منه، فما كان من دولته إلا أن استدعته من تلك البلاد لئلا يفضحها بإعلان أسرارها، لأن الوقوع في شرك الجنس مفتاح قوي لأسرار القلب، ووسيلة لنشر ما كان مكنونا، مع أنهم على الكفر. ولكن المسلمين للأسف أخذوا قدرا كبيرا من أخلاق أولئك في العلاقات الاجتماعية المحرمة، ولم يأخذوا إلا أقل النزر اليسير من جد أولئك وهمتهم في أسباب الرقي الدنيوي، مع أن دينهم الإسلامية يدعوهم للأخذ بأسباب القوة ويبين لهم وسائل العزة بل إن إرخاص النفس في سبيل إرضاء الله جل وعلا يعتبر أربح الأسماء البيوع. الأمة الإسلامية في بلاد واسعة وأمكنة في غاية الحساسية والنفع العظيم إذا استغلت، إلا أن الأمة الإسلامية في غفلة، ومن كان ذا يقظة يصاب بشيء من التوجس والتردد. ولكننا نرجو الله جل وعلا أن يوفق الحكومات الإسلامية للرجوع إلى منابع العزة والتمسك بالحبال القوية المتينة والأخذ من ذلك بأوفر حظ وأجزل نصيب، وما ذاك إلا بالتمسك بدين الإسلام. إن أعظم ما يعز هذه الأمة أن تقوم بأمر الله، وأن تستبعد غاية الاستبعاد كل ما يخالف شرع الله جل وعلا من محرمات الأعمال من مشروب ومأكول وملبس ومنكح وتلذذ بالأصوات. إن الدين الإسلامي دين عمل ودين حياة حقة ودين رقي وتأليف اجتماع، ولكنه دين لا يقبل التلفيق والجمع بين الضدين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا قائلا ومستمعا ولاة أمر وأفراد أمة الأوبى الحميد والرجوع السليم إلى دين الإسلام والتمسك بحبل الله والجد والاجتهاد في ذلك، عند ذلك يحصل لنا كل خير بإذنه سبحانه وتعالى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى مواضيع أخرى عبر رسائل أخرى من رسائل السادة المستمعين. فهذه رسالة مجموعة من فتيات اليمن، عرضنا بعضا من أسئلتهن في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة لهن بعض الأسئلة أيضا كتبناها باللهجة العامية اليمنية. فهمت من أحد الأسئلة أنهن أخذن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر، حبذا لو تفضلتم بتوجيه كلمة شيخ صالح، ولعل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من طريقة توضحونها لإخواتنا. لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذروة العمل الإسلامي، إلا أن ذلك يفتقر إلى أن يكون الآمر حكيما عارفا بمقتضيات الأحوال وأسباب القبول والرد، والأخذ بالأهم فالأهم في الأمر أو التغيير، وعدم التعرض لأسباب صد الدعوة وإيقاف المسيرة. أن يتحلى الداعي باللطف والرأفة وتجنب العنف والشعور بأن المدعو مريض محتاج إلى رفق الطبيب وعناية الناصح، أن عقله يكاد يكون عازبا فيحتاج إلى مداراة الحكيم العاقل حتى يأخذ بيده لينتشل من هوة الرذيلة ومعمعة البلاء. ينبغي للداعي إلى الله أن يعرف كيف يدعو، وأن يتجنب الأسباب والدعوة التي يكون من شأنها إيقاف مسيرة تلك الدعوة أو تنبيه أعدائها ليقفوا ضدها بشراسة. ينبغي للإنسان أن يعرف وأن يتحين الفرص ويختار الأشخاص الذين توجه إليهم الدعوة، وأن يسعى في ذلك سعي من يرجو ثواب الله، لا يريد من وراء هذه الدعوة عزة دنيوية أو قالة الناس وثناءهم، فإن الإنسان قد تنقلب عليه الأمور، لأن الله سبحانه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من أهم ما ينبغي أن يتحلى به الداعية أن يتسلح هو بالعلم والمعرفة والتأمل في سير الدعاة وما لاقاهم في سبيل دعوتهم من مخالفات، وما قابلوا به تلك المخالفات من الصبر والروية. فقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام قصة نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فحكاه لهم، ومعنى حكاه وصف حالته الجسدية، قال يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهكذا ينبغي للداعي أن يتجنب الغضب لنفسه والانتصار لنفسه والكراهية من أجل ما نيل به، وأن يستعد بالعلم. فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فجعل العلم سابقا للعمل. فلا بد للإنسان أن يعرف المنكر ومدى نكارته، وأن يأمر بالمعروف عن علم ومعرفة. وإذا كان الأمر بالمعروف يسبب منكرا أعظم، أو كان النهي عن المنكر يأتي بأعظم مما ينهى عنه، فليتجنب ذلك وليأخذ بطريقة أخرى في إصلاح الناس، وعليه أن يشعرهم أنه مهتم بمصلحتهم، راغب في سلامة عواقبهم، جاد في إيصال الخير لهم، لا يريد وراء ذلك جزاء ولا شكورا إلا من الله جل وعلا. فعليه أن يفتش في نيته ويتأمل في مقاصده، فإن وجد نيته سليمة فليتحرى النصر والتوفيق والتسديد، وإن وجد غير ذلك فليبادر للإصلاح، إصلاح نيته، ويبدأ بنفسه ليصلحها حتى ينفع منه القول ويقتدى به في العمل، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، ذكرتم العلم وأنه ضروري للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، العلم بماذا لو سمحتم شيخ صالح؟ العلم بهذا المنكر الذي ستنهى عنه، وبهذا المعروف الذي ستأمر به، ولا يشترط لذلك أن يكون الإنسان عالما بعلوم الشريعة. فإن الإنسان يعلم أن الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل، لا يشترط لمن يأمر بالصلاة أن يكون متعلما تعليما شرعيا. التبرج والسفور ومزاحمة الرجال والتغنج لهم، يعلم كل مسلم ومسلمة أنه غير جائز في الشريعة، لأن هذا غير جائز في غير الشريعة، تستنكره الفطر في الجاهلية قبل الإسلام. فالإنسان يستنكر هذا إلى غير ذلك من المنكرات. فمن عرف هذا المنكر معرفة صحيحة استنكره، لكن بلطف، لتجنب الاستثارة واستجاشة الانتصار للنفس. فإن الإنسان إذا قيل له لقد عملت عملا خبيثا وأنت ابتدأت وفيك وفيك، قد تحمله نفسه على الغضب والاشمئزاز. وإذا قيل له من رجل أو امرأة ما كنت أتوقع أنك تعمل شيئا، وأعتقد أنك قد لا تشعر أن ذلك غير جائز، وظني بك لو علمت ذلك لتجنبت غاية الاجتناب، وأنك من أناس مسلمين لهم كرامتهم وغيرتهم على الإسلام، يذكره بشيء مما يعز عليه أن يهان. لا شك أن ذلك وأمثاله وما يعرفه الداعي أكثر مما أقول من أعظم الفوائد للداعي وأنفعها للمادعو، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. مما يسألنا عن إخواتنا فتيات اليمن قضية اختلاط الأخوان مع زوجات إخوانهم، ولهن رجاء في التوجيه. شيخ صالح، هذه قضية حلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يدع لقائل ما قال ولا لمفكر مجالا للتفكير فيها. نهى عليه الصلاة والسلام عن اختلاط الرجال بالنساء، ونهى أن يدخل الرجل على المرأة الأجنبية منه، فقيل له أرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج وابن أخيه وابن عمه وابن خاله وذوو قرباه كعم الرجل وخاله، فقال الحمو الموت، يعني أن الأمر منه خطير وأسباب الفحش بسببه أعظم من غيرها، لأن الناس يستنفرون غيره لو دخل، أما هو فلا يظن به الظن السيء. وأما دخول الرجل على المرأة فقد قال سيد الخلق ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالواجب على النساء وعلى الرجال أن يتجنبوا الابتذال أمام من ليس بزوج ولا محرم أيا كان. الله نبهنا إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الطفل دا ما لم يبلغ الحلم أمره سهل، فإذا بلغ الحلم وجب عليه ألا يدخل على إلا باستئذان على البيوت. أما أن تختلط المرأة بأخي زوجها أو إخوته وأن تجلس معهم فتأكل معهم، تفتح فمها أمامهم وتتبادل وإياهم النظرات وتلتقي الأيدي على القصعة، أليس هذا من الأخلاق الإسلامية؟ وكثيرا ما تقع حوادث معلومة من أخي المرأة أخي زوج المرأة مع امرأة أخيه، ومن ابن أخيه مع زوجة زوجته، والحوادث معلومة. والنساء لا تجهل نظرات الرجال، والرجال لا يجهلون نظرات النساء، الكل يعرف ما تنطوي عليه النظرات من الأحماء إلى النساء. فالصيانة مطلوبة والوقاية خير من العلاج، فإن الوقوع في الجريمة من أعظم أسباب القطيعة ومن أقوى بواعث اشتعال الفتنة والشر بين ذوي القربى. ولو أن المسلمين أخذوا بجانب الحيطة وائتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهى عنه لأفلحوا، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمنهيات لا خيار لنا فيها، وإنما المأمورات التي نفعل ما نستطيع. فمن المنهيات الاختلاط بين الرجال والنساء والدخول على النساء المغيبات، فإن غاب ذوهن من زوج أو أخ أو أب فهذا منهي عنه، فلا خيار للإنسان في استطاعة أو عدمها. فالواجب التقيد بأوامر الدين لنحصل على الفلاح اليقين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا لكم مستمعي الكرام، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.